الإحسان على علي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني داعر في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية من سورة البقرة ذكر العلماء فيها أنها أصل في الاستخلاف في الأرض، أي وجود الخليفة أو وجود من يسوس الناس ويقوم بأمرهم ومصالحهم. فلا تقوم الجماعات أو البلدان إلا بوجود إمام أو إلا بوجود خليفة أو إلا بوجود رئيس يحكم الناس بشرع الله وبدين الله سبحانه، كما ذكر الله سبحانه قال لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، أو قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كذلك قال للمؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، أي يجعلهم خلفاء في الأرض، يستخلفهم فيعمرون الأرض ويحكمون بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أن يعبدوا الله وأن يقيموا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يخلصوا لله وأن يقتلوا بشرع الله ورسول الله صلى الله وسلم عليه. هؤلاء الذين يستحقون التمكين، أن يمكن الله عز وجل لهم ويقيم لهم دولة الحق ويقهر غيرهم. أما إذا لم يوفوا لله عز وجل بشرطه، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني، فإذا عبدوا غير الله، إذا أشركوا بالله سبحانه، لم يستحقوا الاستخلاف ولم يستحقوا أن يعليهم الله عز وجل فوق غيرهم. كذلك جعل الله عز وجل للتمكين أسبابا وشروطا، حتى يمكن أهل الدين لابد أن يأخذوا بأسباب التمكين، ومن أهمها ما يذكر الله عز وجل في كتابه من توحيده سبحانه وحسن عبادته واتباع شريعته. أيضا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. هذا فيما أخذه العلماء من هذه الآية، إنها أصل في نصب إمامه، أي أن الناس يجعلون لهم إماما، يعني حاكما يحكمهم، وكأنه من الأمام من التقدم، ومأخوذ من إمامة الصلاة، لأن إمام الصلاة يتقدم بالناس. إذا كان في أمر العبادات جعل الله عز وجل للناس من يأمهم، وأمر بصلاة الجماعة حتى يجتمعوا، فكيف في دولة تكون متفرقة وكل إنسان في مكان لا، لكن فكيف بالعالم الإسلامي أنه لا يكون لهم خليفة ولا يكون لهم إنسان يقوم بشرع الله عز وجل وبتطبيقه فيهم؟ هذا لا بد وأن يكون. فلذلك لنا العلماء هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبلغا فقط بشرع الله عز وجل، ربنا قال كذا واعملوا اللي على إلا ما زاد كلها، ولكن كان يحكمهم، هو نبي صلوات الله وسلامه عليه وحاكم يحكمهم صلوات الله وسلامه عليه، يحكمهم بشرع الله ليس بالقانون المدني وإنما بشرع الله سبحانه. ولذلك كثيرون ممن يتكلم عن الإسلام يقول لك لا الإسلام ترك لك أمر الدنيا أنت براحتك أحكم فيها، هذا الكلام فيه خطأ وفيه صواب، فيه خطأ وفيه صواب. الصواب في أمور ليس منصوصا عليها، وأمور يعرفها أهل الاجتهاد في أنواع من أنواع العلوم وأنواع من أنواع الأحكام الدنيوية اللي يحتاج إليها الناس لمن يفكر فيها ويعملها، ترك لهم اجتهدوا في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، حين خرج عليهم مرة صلى الله عليه وسلم ووجدهم يؤبرون النخل، يؤبرون يعني يأخذ من النخلة الذكر لقاحا يحطه في النخلة الأنثى عشان تطرح، ف فقال ما أظن هذا يغني، ما أظن هذا يغني، هذا ظنه وهو مش فلاح صلوات الله وسلامه عليه. قال ما أظن هذا يغني، يعني اللي بتعب. فالناس ظنوا أنه يرشدهم نسيبه هذا الشيء، ما لهمش نسيبه، ولكن هو يتكلم عن ظنه صلى الله عليه وسلم ما أظن. فتركوا هذا العام أن يلقحون من النخلة هذه في هذه، ما جاش رصيد في هذا، في هذا العام ما جمعوا شيئا من التمر ولا من البلح ولا من شيء. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم، إنما كان ذاك ظن ظننته، وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، فما كان من ظني فأنا بشر مثلكم، وما كان من شرع الله فإني لا أكذب في شرع الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى التبليغ لشرع الله عز وجل تبليغ لدين له، افعلوا كذا واتركوا كذا، لا تفعلوا كذا. لكن إذا قال أنا أظن كذا، هذا ظنه صلى الله عليه وسلم، فظنه قد يصيب وقد يخطئ في هذا الظن، لم يقل هذا تشريع، هذا ظن. يجي المخرفون ممن يتكلمون في دين الله بجهل وبقصد لإبعاد الناس عن دين الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إحنا نعرف كل حاجة في الدنيا، هو بس في الدين بس بلغنا زي نصلي زي نصوم بس كده خلاص، وإحنا اللي أعلم. هؤلاء كذابون يكذبون، وفين الحكم الذي قاله الله عز وجل أمر به في كتابه سبحانه؟ قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوا. يبقى فيه في الناس من يريدون أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دين، احذرهم أن يفتنوه. فكيف بالمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يأتي إليهم أمثال هؤلاء المنافقين فيفتنونهم عن دينهم ويقولون إنه التشريع والحكم أنزل الله كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والآن لا يصلح هذا الشيء، اللي يصلح القانون المدني اللي إحنا نعمله بيننا وبعضنا، وإحنا يشرعون مع الله سبحانه. لا يجوز لأحد أن يشرع مع الله، هذا مشرك كافر خارج من الدين، من اعتقد أنه يجوز له أن يبدل شرع الله بشيء آخر من وضع البشر. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالواجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله، زي ما بيأخذ بشرع الله في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الزكاة وغيرها من العبادات، كذلك يأخذ بشرع الله عز وجل في الحكم بين الخلق حين يحكم السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم جلدة. فيذكر الله عز وجل أحكاما، هذه ليست عبادة صلاة وصوم، ولكن عبادة تشريع وتحكيم لكتاب الله سبحانه فيما يشجر بين الناس، فلا يفرق الإنسان بين عبادة ومعاملة، بل ربنا ذكر لنا المعاملات في الكتاب، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كما أمرك في الصلاة أمرك بكتابة الدين إذا تدينت في بيع أو شراء. أطول آية في كتاب الله عز وجل هذه الآية من سورة البقرة، تسمى بآية الدين، آية الوصية، المواريث، التوريث حين يموت الإنسان كيف يكون المال من بعده، ويحاولوا يتلاعبون في هذا الشيء، يقول لك المانع أن الذكر يورث مثله مثل الأنثى، يعني المحادة لدين الله عز وجل والمعارضة عنادا وجهارا، ما كانوا يكتمون ذلك قبل ذلك. فلما فتح لهم بزعمهم أبواب الحرية جعلوا يطعنون في دين الله عز وجل ويقولون مثل هذا الكلام الذي يكفر صاحبه، لعنة الله على الكافرين. لا يحل لأحد أن يعترض على ما يحكم به الله سبحانه تبارك وتعالى، يحكم أنه يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر له مثل حظ الأنثيين، فهم لم يفهموا شرع الله ولم يعرفوا الحكم من وراء ذلك، فاعترضوا على شرع الله سبحانه، ويتبجح الواحد منهم والواحدة من هؤلاء الكفرة تقول أنا حورث ولادي من بعد الذكر مثله مثل الأنثى، ما فيش فرق بين الذكر والأنثى. حين يقضي الله عز وجل في الشهادة بأن شهادة الأنثى على النصف من شهادة الذكر، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، مش أي واحد ولا أي واحدة منه، لكن من ترضون من الشهداء. فيجي يخرج هؤلاء الكذابون الكفر المنافقون فيقولون المانع أن فلانة تكون شهادتها زيها زي رجل، يعني هنجيب القضية فلانية وتقول زيها زي الزبال الفلاني. نظروا الآن للمناصب الدنيوية، الزبال لعله يصلي ولعله يصوم ولعل القضية هذه المتبردة لا تعرف شيئا عن دين ربها سبحانه وتبارك وتعالى، وربنا أعلم وأحكم سبحانه وتبارك وتعالى حين يدع شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة، ولم يقل إن أنظر للوظيفة ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهؤلاء يعترضون بسفاهتهم وبعقولهم وبجهلهم على دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وأنساق وراءهم أهل الغفلة من المسلمين ما يعرفش حاجة في دينه ويسمع الكلام ده يعجبه، هذا يا صحيح القضية فلانية هيجي زيها زي الزبال اللي بيعمل كذا، هو لجهله لم يتأمل هذا الشيء ولم يعرف شيئا في كتاب الله. وكم من الناس عمره ما فتح كتاب الله يعرف إيه اللي فيه، ويوم ما أراه في رمضان بيقرأ المصحف كده مر عليه وخلاص ما يفهمش شيء فيه، وبعدين يتكلم ربنا بيقول كذا ويقول كذا زي كثير من الناس. يا أخي ربنا بيقول لك اسعي عبد الرسع معاه، فين يا أخوة قال لك الآية دي سعي عبد الرسع؟ الكلمة وإن كانت حكمة صحيحة إن الإنسان إذا سعى الله عز وجل يعطيه، لكن فين اللي في كتاب ربنا بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي أن يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجاهل الذي يحكم في شرع الله عشان يقول أرضى بي ولا ما أرضاش بي، أعمل بي ولا ما أعملش بي، مثل هذا لا قيمة له، لا يعرف شيئا عن دين الله سبحانه. لو جاء إنسان ما صلاش قبل كده ودخل المسجد يعترض على المصلين أنتوا بتطولوا أنتوا بتعملوا، أنت عمرك صليت؟ أول مرة تدخل تصلي هتعلمنا إزاي نصلي وإزاي نعمل؟ اعرف حدك واعرف جهلك وقف عند مقدارك ولا تعترض على أهل الفضل وعلى أهل العلم. الإنسان الجاهل يقف عند حده قل له أنت جاهل، ولكن صرنا في زمان فاسد أفسده الحكام وأفسده الرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار كل يتكلم اللي يعرف هواه يتكلم بهواه فيما يريد، فإذا بدين الله يعترف يمزقونه ويقطعونه، لا يتكلم ولا يتكلم لك. وإيه المانع أن المرأة اللي هي تكون قاضية وتكون المرأة خليفة وتكون المرأة رئيسة؟ وإيه المانع المرأة تؤم بالناس تطلع واحدة في أمريكا تصلي بالناس إمامة ويختلف الناس هل ممكن؟ مع إجماعهم قبل ذلك على عدم حل ذلك، لا يحل المرأة أن تؤم الرجال، وإذا فعلت فصلاتهم جميعا باطلة، الصلاة باطلة. إيه الأودى بالخلاف الآن؟ البعد عن الدين، ليس العلم، الخلاف في الماضي كان خلافا بعلم، أهل العلم يقول أنا عندي دليل كذا وكذا، يقول عندي دليل كذا وكذا، الآن ولا دليل ولا شيء، ولا يعرفون كتابا ولا سنة، إنما الجهل الذي عندهم والبعد عن الدين والهوى وتحكيم غير شرع الله والتشبه بالمشركين والعياذ بالله. أمر الإمامة اجتماع الناس على رجل واحد يسوسهم ويجمعهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بينهم ويمنع تفرقهم ويمنع ظلم بعضهم بعضا، هذا أمر هام جدا أمر به ربنا وأجمع عليه أهل العلم لما قال يا داود إن جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع. خليفة في الأرض أحكم، يبقى خليفة خلفت من قبلك وظيفتك تعمل إيه؟ الحكم بين الناس، يحكم بإيه؟ بالحق. وكيف يعرف الإنسان الحق إلا إذا كان في تشريع من الله عز وجل يبين هذا الحق والصواب وهذا الخطأ والضلال. شوفوا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن النبي صلى الله عليه، كان الشغل الشاغل للمسلمين إنه ما تكونش دولة الإسلام والمسلمين من غير أمير من غير خليفة من غير إمام له. لا، قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى لا تختلف قلوب المسلمين وحتى لا يظهر على الناس إنسان لا يفهم شيئا في الدين يقول أنا الخليفة وأنا أولى فيتبع رعاع الناس. فلذلك قالوا لولا أن هذا الأمر من أهم الأمور اجتماع الناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الدنيا على المسلمين، الروم حضروا نفسهم، الفرس حضروا نفسهم، العرب ارتد منهم كثيرون اللي بعاد، ما رجعش هؤلاء جميعهم وما أوقفهمش وردعهم إلا ولود إمام للمسلمين أبو بكر الصديق، وبدأ بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى يرسل السرايا والبعوث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جهزها قبل ذلك، فإذا بالجميع يسكنون ويرجعون إلى حظيرة الدين مرة ثانية. تخيل لو ان المسلمين ما بيعوش لأبي بكر الصديق وفضلوا يختلفوا مين حيكون فينا رئيس مين حيكون فينا كذا منا امير ومنكم امير ويختلف الجميع كانت تكل الدولة الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولكن الله عز وجل جمع المسلمين على الحق والهدى وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة فاجتمع الجميع على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما توفي أبو بكر الصديق أو عند وفاته إذا به يعهد بالخلافة فينظر للمسلمين من أولى الناس في هؤلاء جميعهم حتى لا يأتي إنسان لا يستحق يقول أنا إلا أكون حتى لا يختلف الناس وتنازعوا في الهوى فإذا به يرى لهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فاختار لهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ليبايعوه لأنه الخليفة من بعده. فلما سألوه انت تعرف عمر وتعرف صلابة عمر وشدة عمر وعمر فيه قسوة وفيه كذا حتولي عمر علينا بشدته حتقول ايه ربنا لما اقول وليت عليهم اعدالهم وليت على انا عارف مين اللي وليت عليه انا ميت الان لذلك اختار لكم افضل من يكون عليه عمر رضي الله تعالى. لما جاءت الوفاة لعمر رضي الله عنه نظر فاذا به يختار لهم ستة وأمركم شورى اختاروا من هؤلاء الستة فاختار لهم أفضل. وهو عند وفاته مش بيختار بالهوى مش بيختار باللي حيذكروا ويمدحهم بعده لا لا يختار انه حيقول ربنا ايه فيقول اخترت هم يختاروا من بعدي من بين الستة الذين انا اخترتهم لاختيار عمر مش تشهي ومش هوى ولكن قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كان راضيا عنهم صلوات الله وسلامه عليه راضيا لأعمالهم راضيا لعلمهم صلوات الله وسلامه عليه فاخترت لكم هؤلاء. فلذلك العلماء قالوا يبقى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص فلان بعده ولكن أشار إشارات صلوات الله وسلامه عليه فهم منها المسلمون من يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم إشارات زي ما امرأة تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه شيئا تقول إن جئت ولم أجدك تعرض المرأة يعني بأدب لو جئت لقيتك قد مت أسأل مين وأطلب من مين ومين اللي يقضي لي في أمري قال أتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه إشارة من بعد يكون أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لما جاء في الصلاة ومرض صلى الله عليه وسلم أقدرش يصلي بالناس استخلف مكانه أبو بكر الناس أرادوا يقدمون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر لا عمر ما يتقدمش أبا بكر رضي الله عنه. حين يشير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن هو اللي يؤم الناس بعلي عليه الصلاة والسلام الإمام الصغرى في الصلاة من باب أولى الإمام الكبرى في الحكم على الناس يكون أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إشارة منه صلى الله وسلامه عليه لأبي بكر أنه يكون بعده. فهذه الإشارة ليست نصا لو كان نصا ما كانش يحصل خلاف أبدا من حد ما كانش الأنصار تشزنوا بعد واحد منهم يقول منا أمير ومنكم أمير لا ولكن فهموا في النهاية إنه كيف يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتنا وعبادتنا ولا نقدمه لدنيان لا هذا أولى إنه يقدم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وهنا الخلافة تكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة تكون على العدل ويختار المسلمون من الذي يصلح لذلك. الفقهاء لم يتركوا هذا الباب مفتوحا لكل من هب ودب يتكلم فيه ولكن وضعوا له حدودا مقيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهلها عوام المسلمين المسلمين يجهلون مثل ذلك فتلاقي أهل الجهل يتكلم في ذلك يقول لك ايش عرف الفقهاء بهذا الشيء دولة دينية إيه اللي انتوا عايزينها دولة الفقهاء تكون ايه كأنه الفقه والدين ده سبة في الدين ان يكون هذا الشيء لا لا عايزين الناس اللي هو الناس تختار اللي هي يعني كيف يختار الناس وما القيمة التي جعلها الله عز وجل للناس ليفعلوا ذلك انما جعلت القيمة لمن يسمون بأهل الحل والعقد أهل الحل والعقد في الناس أهل الحل والعقد من مجموعة من الناس الذين يعرفون مصالح الناس من الذي يستحق يكون كذا من الذي يستحق كذا حين تريد أن تعين طبيبا في المكان الفلاني ما بيجيش ينتخب الناس فلان اللي عندنا نختاره فلان ولا نختاره هيحصل هذا الشيء ما يحصلش بيجي وزير الصحة يختار من الناس مين اللي يساعدوه في هذا الشيء من أساتذة الجامعة ويعينوا مين اللي يصلح لهذا المكان من يصلح لهذا المكان من الأطباء اللي معاهم مؤهلات لهذا الشيء ليس هذا ممكن بالناس حين يعين مين المسؤول عن زراعة الناس عن صناعة الناس عن بترول الناس يجيبش حال الناس يكون مسؤول. لا بد من أهل الخبرة في ذلك. كذلك حين يعين من يكون ولي أمر المسلمين لا بد أن يختاره ليس أحد الناس، ولكن الذي يختاره مجموعة من الناس لهم فكر ولهم فهم وعندهم ديانة وعندهم عدالة، وليست لهم أهواء ولا مصالح شخصية، اللي يسميهم أهل الدين أهل الحل والعقد، يعني لهم ربط الأمور وفك الأمور. هؤلاء أهل الحل والعقد يقوموا يجتمعون مع بعض، والله اللي يصلح لأن يكون رئيسا للبلد، أميرا للبلد، ملكا حاكما كذا، فلان الذي يصلح لذلك. فإذا وجد هذا أصلح الناس بالضوابط الشرعية بايعوا هذا الإنسان، ثم يبايع الناس بعد ذلك. لا والله وجدوا أنه يصلح لها 2-3 لهذا الشيء، لا مانع أن يحددوا 2-3 يصلح لها، انتخبوا إلا عايزين من هؤلاء. فحددوا من الذي يصلح، ليس أي إنسان الذي يقول إن هذا الذي يصلح لهذا الشيء، لا، لكن أهل الحل والعقد اللي بيحددوا فلان اللي يصلح وفلان وفلان، لا مانع أن نجعل الأمر اختيارا للناس أن يختاروا بعد ما حددنا. أما أي إنسان أنه مسلما كافرا امرأة ذكرا أي واحد يقول لهذا الشيء، لم يقول الدين لنا هذا. وأمر الخلافة وأمر الإمامة وأمر الرئاسة وغيرها هذا مما يتقرب بمثله إلى الله عز وجل. أمر اجتماع المسلمين على كلمة واحدة تكون بكتاب الله سبحانه وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقول لنا العلماء أن أهل الحل والعقد يجتمعون على إنسان فيرشحون هذا الإنسان ويبايعونه، فيبايعه الناس بناء على ذلك. فإذا وجدوا أكثر من واحد يصلح لذلك لا مانع أن يقول فلان يصلح وفلان يصلح، والاختيار للناس يختارون فلان ولا فلان بناء على ما قدمه للناس من أعمال أو نحو ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت قال 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. يغل على الشيء كأنه من غل الشيء، بمعنى الغلول سرع من الغنيمة، خد الحاجة وخلها نفسه، كأن قلب المسلم ما يتكتمش على هذا الشيء على وجه الخديعة وعلى وجه الغش لنفسه. ايه 3 خصال دي؟ قال لنا صلوات الله وسلامه عليه اخلاص العمل لله. اخلاص العمل لله يعني المؤمن يكون مخلصا لله سبحانه، ما يديش عند الاخلاص يقوم كأن ما فيش حاجة اسمها اخلاص في الدين، خلي العمل لغير الله لغاية ما اخد هذا المنصب. اخلاص العمل لله، مستحيل يكون قلبك قلبا مؤمنا وانت تكتم ذلك وتبتعد عن الاخلاص، فلا تنصح نفسك به. ومناصحة ولاة الأمر، يعني من الفروض على كل مؤمن أن يناصح ولاة الأمر، فمن باب أولى أهل الشورى وأهل الحل والعقد أن يناصح ولاة الأمر لأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر بما يشرع في ذلك. قال والثالث لزوم الجماعة أن يجتمع كل المسلمين على رجل واحد يكون إمامهم يكون رئيسهم يكون كذا، وحين ينتقون يختارون من أولى الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب إلى ذلك، إن كان لهم الخيار اختاروا ذلك. فإذا قهروا على شيء المقهورون على هذا الشيء فليس لهم أن يخرجوا بالسلاح بعضهم على بعض، وإلا تحصل مفاسد كثيرة جدا في بلدان المسلمين، فالشريعة تمنع من المفاسد. لو كان الحاكم على نفسه ظالما ولكن هو في نفسه ظالم لكن يعطيهم الحقوق بعضهم من بعض، خلص خلي على هذا الشيء ولا داعي لأن يقتتل المسلمين. ولكن الذي بيده أن يغيرهم أهل الحل والعقد الذين يولون من يصلح ويعزلون من لا يصلح. نسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يبعد عنهم شرارهم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.